بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى صحبه أجمعين، أما بعد. أوصاف المصنف رحمه الله هنا أربعة أحاديث لإثبات علو الله عز وجل على خلقه وفوقيته عليهم سبحانه، فهو سبحانه العلي الأعلى. قال جل وعلا عن نفسه: وهو العلي العظيم. وقال: سبح اسم ربك الأعلى. وقال: إليه يصعد الكلم الطيب. وقال: يخافون ربهم من فوقهم. وقال: أأمنتم من في السماء، أم أمنتم من في السماء. فالله عز وجل في العلو كما يليق بجلاله وعظمته. وهنا ساق المصنف الأحاديث التي تدل على علو الله سبحانه وتعالى على خلقه. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم في رقية المريض، يعني من الأدعية التي يدعى بها المريض، قال: ربنا الله الذي في السماء. يصح أن يقال ربنا والرفع، يعني خبر مبتدأ محذوف تقديره أنت ربنا، أنت ربنا الله الذي في السماء. الله بدل عن كلمة ربنا. ويصح أن يجعل بالنص ربنا بالنداء: يا ربنا، يا الله الذي في السماء. فالأولى على النصب والثاني على الرفع. النصب لأنه مضافة، يا ربنا، والثاني لأنه مفرد علم وترفع. وقوله ربنا الله الذي في السماء، هذا دليل على أن الله في السماء. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: ربنا الله الذي في السماء، والمراد في السماء أي في العلو. ويصح أن يقال المراد في السماء أي من على السماء، فهو سبحانه على السماء وهو سبحانه في السماء. فيصح هذا وهذا. فقوله ربنا الله في السماء بمعنى على، مثل قول فرعون: ولأصلبنكم في جذوع النخل، والمراد على جذوع النخل. فقوله عليه السلام ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمه، تقدس يعني تنزه عن نقائص والعيوب يعني. والمراد باسمك أي جميع أسمائك، فهي مفرد مضاف، والمفرد إذا أضيف فيراد به الجمع، يعني يا ربنا جميع أسمائك متنزهة عن النقائص والعيب، فكلها كاملة سبحانه وتعالى، أسماؤك كلها كاملة وكلها حسنى، ولا يلحقها شيء من النقص أو العيب. فالنبي عليه الصلاة والسلام قدس أسماء الله، وقد قال سبحانه عن نفسه: ولله الأسماء الحسنى، فوصف أسماءه بأنها حسنى، وقال: له الأسماء الحسنى في موضعين، في طه وفي الحشر. قال: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض. أمره في السماء وأمره في الأرض، يدبر ما في السماء ويدبر ما في الأرض. وأمره بالقول، ففيه دليل على صفة إثبات، ففي دليل على إثبات صفة الكلام لله عز وجل. فأمره في السماء والأرض، وأمره مثل ما قال سبحانه عن نفسه: إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن. فهذا أمر الله، فأمره في السماء وأمره في الأرض بالقول، فدل على إثبات صفة الكلام لله عز وجل. قال: كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض. وصفة الرحمة تنقسم لقسم: منها ما هو صفة لذات الله سبحانه، وهذه غير مخلوقة، فهو الرحيم الرحمن. وصفة مخلوقة مثل قول عليه الصلاة والسلام: إن الله خلق 100 رحمة، أنزل واحدة وأمسك عنها 99. هذه صفة مخلوقة غير الصفة التي الرب متصف بها. هنا: كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض. والصفة الثانية مخلوقة من أثار الصفة، من أثار صفة الله عز وجل الذاتية. كما اجعل نعم كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، انزل رحمتك علينا في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، اغفر لنا حوبنا وخطايانا. هذا فيه إثبات صفة السمع. كيف صفة السمع؟ يعني أنت ما دعوت الله عز وجل إلا أنت متيقن بأن الله يسمع دعائك، فأنت ثبت صفة السمع لله. اغفر لنا حوبنا، الحوب كبائر الإثم، وخطايانا صغائر الإثم. اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنت رب الطيب من القول، وأنت طيب، وأنت رب الطيب من الرجال، وأنت رب الطيب من الأفعال. وإذا كان سبحانه رب الطيبين فباب أولى إثبات صفة الطيب لله عز وجل. فقال أنت رب الطيبين، انزل رحمة من رحمتك، انزل رحمة من رحمتك. فيها ايضا اثبات صفة العلو لله، انزل في النزول من الاعلى الى الادنى، انزل انزل رحمة من رحمتك، في اثبات صفة الرحمة لله عز وجل. انزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع، يعني اذا قيل بالكسر الوجع فالمراد به الرجل الوجع، يعني الرجل المريض. وإذا قيل الوجع يعني مراد به المرض، انزل رحمته وشفاء من شفاك على هذا المرض، وكلاهما يصح. فدل هذا الحديث على إثبات صفة، على إثبات عدة صفات لله عز وجل، إثبات العلو، وإثبات صفة الرحمة، وإثبات الأسماء لله عز وجل، وإثبات السمع لله سبحانه وتعالى، وإثبات العلو له. ثم بعد ذلك ذكر حديث وقال وقوله صلى الله عليه وسلم ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء، وأنا أمين من في السماء. فالنبي عليه الصلاة والسلام أثبت وأخبر بأن الله في السماء، أنا أمين من في السماء. النبي عليه الصلاة والسلام وقوله ألا تأمنونني، ومناسبة الحديث أن أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام شيئا من الذهب، من شيئا من الذهب فقسم بين أربع من أصحابه، فأتى شخص خامس وقال أنا حق بهذا، فقال ألا تأمنونني وأنا أمن في اسمه، ما ترضى بعدلي وفعلي، والله عز وجل قد أمنني على فعلي. فقوله ألا تأمنونني، كيف تخونونني وتقولون أن ما أقول وفعله عن هواي، وأنا أمين في السماء، يعني والله قد استأمنني على شرعه وعلى دينه، وأنا أمين من في السماء، والذي في السماء هو الله. فدل على إثبات صفة العلو لله عز وجل. قال وقوله صلى الله عليه وسلم والعرش فوق الماء، والله فوق العرش وهو معهم، وهو معكم يعلم ما أنتم عليه. قوله والعرش فوق الماء، عندنا السماوات السبع، فوق السماوات السبع بحر، فوق البحر الكرسي، فوق الكرسي العرش، والله عز وجل مستوى على العرش كما يليق بجلال عظمته، مطلع على عبيده مهيمن عليهم. وقوله والعرش، والعرش فوق الماء، وهذا على عظمة الله عز وجل، فوقك ماء ما يتساقط عليك، وقدرته وقوته، وهو في السماء ماء وما يسقط عليك قطرة منه. قال والعرش فوق الماء، عرش الرحمن فوق البحر هذا، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش كما قال عز وجل الرحمن العرش استوى، وقال سبحانه ثم استوى على العرش. فالله سبحانه مستوى على العرش، وهو جل وعلا غير محتاج العرش، بل إن العرش هو محتاج إليه، وهو جل وعلا الغني الحميد لا حاجة له بأحد من خلقه، وإنما العبيد كلهم بحاجته إليه سبحانه. والعرش فوق وهو معكم، وهو معك، وهو يعلم ما أنتم عليه، هو فوق العرش يعلم ما أنتم عليه. فقوله وهو يعلم ما أنتم عليه دل على أنه في العلو، لأنه فوق العرش، فالله عال على خلقه. قال ابن القيم قد دل على العلو أكثر من ألف دليل، دل على العلو أدلة من الكتاب ومن السنة ومن العقل ومن الفطرة، حتى البهائم بفطرتها ترفع عنقها إلى السماء. ثم ذلك قال لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال وابو داود وغيره قال وقوله صلى الله عليه وسلم للجارية حديث صحيح مسلم قال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قال رسول الله. قال اتق بين مؤمنه. قوله عليه الصلاة والسلام للجارية يدل على تعليم الصبيان للعقيدة من وجهين. الوجه الأول سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر المعتقد الجارية الصغيرة، فدل على أن الصغير وهو صغير يجب أن يعلم التوحيد، ودل على من الوجه الثاني هذا الحديث على وجوب اهتمام الصبيان بالعقيدة أن هذه امرأة طفلة جارية صغيرة طفلة وامرأة ازيت رجلا، ومع ذلك لما سألها النبي صلى الله عليه وسلم أجابته أين الله قالت في السماء، فدل على أنها علمت من قبل العقيدة، ولو لم تعلم من قبل العقيدة ما أجابت بذلك السؤال. فأجابت هذه الطفلة هذه المرأة الطفلة الصغيرة بهذا الجواب يعجز عنه بعض فحول الرجال الآن أن يجيب مثل هذا الجواب. فلو سألت بعض الناس أين الله يقول في كل مكان، أو أين الله يشير بيده، أو أين الله يقول ما أدري، لكن بهذا الجواب العظيم قالت في السماء مثلما قال الله أأمنتم من في السماء. فيجب تعليم الصغار المعتقد الصحيح، ولا يحقر الشخص أولئك الأطفال، بل يفرح الشخص بتعليمهم لا سيما وأن الفطرة تعينك على تعليمهم، لأن الشيخ يقول كل مولود يولد على الفطرة، فكونك تنشئهم على ما نشأوا عليه من الفطرة السليمة هذا أسهل لك من أن يكونوا قد عوجوا ثم تعيدهم من الطريق الصواب. النبي عليه الصلاة والسلام قال ابن عباس قال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظ قوله يا غلام، وهو صغير يعني قريب من 10 سنوات، فعلمها النبي صلى الله عليه وسلم تلك الكلمات العظيمة، احفظ الله احفظ الله تجد تجاهك يسألت فاسأل الله ويسأل أنت فاسأل بالله وأنا من هذه الأمة إلى آخر الحديث. فدل على وجوب تعليم الأطفال العقيدة وعدم احتقارهم وقول جل أين الله في دليل على جواز السؤال بالمكان وهو أين الله، ولا يبدع من سأل هذا السؤال، بل هذا مشروع. إذا رأيت أخاك صغيرا أو ابن لك صغير اسأله أين الله دائما، أين الله قل في السماء، قل في السماء، أين الله يا فلان قل في السماء، وهذا هو جواب عظيم نبوي. وقول جل أين الله قالت في السماء، هذا الدليل على إثبات العلو لله. فقال لها من أنا؟ قالت أنت رسول الله. وهذا يدل أيضا على أنه ينبغي للداعي أن يختلط بالناس، ولولا اختلاطه عليه الصلاة والسلام بالناس لم عرفته الجارية، ويدل أيضا على تواضع عليه الصلاة والسلام حتى الجواري الصغار يعرفونه صلى الله عليه وسلم، ويدل أيضا على تعليم النبي صلى الله عليه وسلم جميع فئات المجتمع صغار وكبار. فهذه الجارية علم على فدل على أن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى القلوب حتى الصغار، فهذه الجارية أجابت بما كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم، فيدعون الله في السماء فأجابت بأنه في السماء، ويدعو إلى أنه هو رسول الله فأجابت بأنه هو رسول الله. فلما قالت مثل هذه المقالة العظيمة قال اعتقها فإنها مؤمنة، هي مسلمة مؤمنة، فما قالها تلك فقال اعتقها فإنها مؤمنة. اعتقها يعني كانت مولاه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعتاقها لكونها مؤمنة، فدل على أن الذي تتشوف النفوس إليه هو اعتق المسلم. فلما كانت مؤمنة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعتاقها، ويدل أيضا على سهولة الدين. كيف سهولة الدين؟ النبي صلى الله عليه وسلم سألها سؤالين اثنين ثم بعد ذلك أثنى عليها قال أين الله ومن أنا، فقال إنها مؤمنة، والدين سهل وميسر، لكن التقصير من الصالحين في دعوتهم إليه، والتقصير من دعوة غير المسلمين للمسلمين، وإلا في القلوب مفطورة على هذا الدين، والله عز وجل هو رب هذا الدين، وهو رسول، وهو رب، والله عز وجل هو رب الرسل، رب رسول العالمين. فالنفوس متهيئة لهذا الإسلام والدين، فيجب على الشخص أن يسعى جاهدا إلى دعوة غير المسلم لهذا الدين بالحكمة والموعظة الحسنة. فتبين مما سبق إثبات صفة العلو لله عز وجل بالحديث التي ذكرها المصنف رحمه الله، فلم يريه أن الله فوق. ولما ذكر المصنف رحمه الله أن الله فوق، بدأ يبين لك بعد ذلك أن الله عز وجل مع خلقه معية تليق بجلاله وعظمته. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد.